فإذا هم خير العلماء اتخذوا القرآن إماما وسراجا نحو العليا وتآخوا في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشريك والشبيه والنظير والمثيل، ما اتخذ ربنا صاحبة ولا ولد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، خير من قام لله وركع وسجد. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، أشهد الله أني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل توبتنا واغسل حوبتنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، ونجنا برحمتك من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي من عاداك وعادى دينك يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا العتق من النار في هذه الليلة، اللهم نجنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وارزقنا الجنة مع الأبرار الأخيار الأطهار وما قرب إليها من قول وعمل. يا رب ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، آمين. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم النبلاء. تكلمت عن الغصن الندي الحسن بن علي، ثم تكلمت بعد عن الإمام المبارك المجاهد عبد الله بن المبارك، ثم تكلمت بعد عن القاضي الذكي شريح الكندي اليمني، ثم تكلمت بعد عن الملك العادل نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي ابن آق ابن سنقر، الذي حرر مع أبيه 50 مدينة من براثن الصليبيين، ثم تكلمت بعد عن سلطان العلماء مؤدب الملوك بائع المماليك المجاهد العز بن عبد السلام، ثم تكلمت بعد عن الملك العادل المجاهد هارون الرشيد رحمه الله. وهذه هي الليلة السابعة من ليالي رمضان. حديثنا في هذه الليلة عن من؟ عن عالم ثبت مجتهد ومجاهد. هذا العالم يحبه كل أهل العلم المتمسكين بالقرآن والسنة، ويبغضه المبتدعون الضالون والظالمون في كل مكان. فمن هو يا ترى؟ لقاؤنا مع عالم من نوع فريد، كان لا تأخذه في الله لومة لائم، عالم علامة بحق، حبر فهامة بحق، اسمه محفور بحروف من نور في أنصع صفحات التاريخ. قل أن تجد مكتبة لطالب علم أو لعالم إلا وفيها شيء من مصنفاته. فمن هو يا ترى؟ صاحبنا كان شمسا من شموس العلم، ونجما يهتدى به في العلم، كان حربا على المبتدعة، كان منعشا للسنة، عاش حياته كلها للإسلام وبالإسلام، عاش عمره كله يبث السنة، يمسك الناس بالقرآن، يعمل لعز الإسلام ويقمع البدعة، ولكم أفحم الله به مبتدعين، ولكم أقام الله به الحجج على الضالين الظالمين. وفوق هذا كان صواما قواما ذكارا لله عز وجل، مناظرا للخصوم، مجاهدا في سبيل الله، صابرا محتسبا لكل بلاء وعلى كل بلاء نزل به. فمن هو يا ترى؟ إنه تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية، شيخ الإسلام وإمام الفقه الحنبلي. لقاؤنا مع عنوان الحلقة شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، عالم من أكابر العلماء، وأنتم تعرفون أن الله رفع قدر العلماء وشرفهم وعدلهم وزكاهم وأعطاهم من المنح والمواهب والعطايا ما لم يعطه لأحد بعدهم. العلم شرف، العلم ينفع ويرفع في الدنيا والآخرة. كان أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول: الناس يحتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، الناس يحتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم للطعام والشراب. قالوا: كيف ذلك يا إمام؟ قال: الواحد يأكل في اليوم مرة أو مرتين أو ثلاثة، ويحتاج إلى العلم بعدد أنفاسه. أولم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. فكن أخي، كن أخي، كوني يا أختاه، كونوا أيها المسلمون علماء، معلمون أو متعلمون، وإياكم والثالثة فتهلكون. إياكم أن تعيشوا في عماية الجهل، سيما وقد يسر الله تعالى الأسباب الكثيرة لتحصيل العلم. يمكنك أن تتعلم وأنت في بيتك وبضغطة زر، يأتيك تفسير فلان وفلان وفلان على الإنترنت بضغطة زر. يمكنك أن تتفقه في دينك، ترى برنامج الفتوى، برنامج في الفقه، برنامج في التفسير، وأنت في بيتك ترتشف القهوة وتشرب الماء البارد. فالحمد لله رب العالمين، علم أن فينا ضعفا فيسر لنا أسباب العلم، لكن هذه الأسباب حجة الله عليكم، فخذوا بها واهتبلوا هذه الفرص ولا تضيعوها يا عباد الله. يكفي العلماء من الشرف والسؤدد والمكانة أن الله جعلهم شهود على أجل مشهود، فقال جل جلاله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقرن شهادتهم بشهادة الملائكة وبشهادته، وقبل شهادتهم عليه جل جلاله فعدلهم وزكاهم ورفعهم سبحانه وتعالى. يكفي أن الله تعالى قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الله فرق بالعلم يا سادة حتى بين الكلاب. قال تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. الله أكبر، الله أكبر. لو خرجت أصطاد رأيت غزالة أو أرنبا فحرضت الكلب، كلب الصيد المعلم، على الغزالة ليأتي بها، وأطلقته وأنا أقول بسم الله لأنه جرى مجرى السكين فجاء بالغزالة وقد فاضت روحها، هل يحل أن نأكل منها؟ نعم بالإجماع. يا عم دي ماتت في إيد الكلب. أيوة ده كلب معلم، كلب صيد متعلم. طب لو جاء بالغزالة كلب آخر فماتت في يده تبقى ميتة. يا سبحان الله، هذا كلب ابن كلب وهذا كلب ابن كلب، بس ده كلب متعلم، الأولاني ده كلب مع شهادات، كلب متعلم. الله فرق بالعلم حتى بين الكلاب. هل سجدت الملائكة لآدم بأمر الله إلا بعدما بين الله لهم علم آدم؟ سيدنا يوسف جماله أدخله السجن، فكيف خرج؟ بفضل العلم. لما رأى الملك الرؤية وعجز المعبرون عن تأويلها ودله ساق الملك على هذا الذي عنده علم التأويل، فخرج بفضل الله ثم بعلمه، ودخل السجن بسبب الوسامة والقسامة والملاحة والجمال. ما الذي أنقذ الهدهد من سكين سليمان وقد توعد؟ العلم. قال: أحط بما لم تحط به. العلم، العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء وحتى النمل في الجحور، يقولون: اللهم اغفر لمعلم الناس الخير. تبقى أنت نايم، ومن في السماوات والأرض، الملائكة والحجر والشجر والحصى والدواب والجبال والعصافير والنمل والأسماك، يستغفرون لك. فأي كرامة؟ العالم يعبد ربه بعبادته وعبادة كل الذين تعلموا منه. فانت علمت 100، كلما أطاعوا الله أخذوا ثوابا وأخذت مثله. قال رسول الله: الدال على الخير فله مثل أجر فاعله. يعني لو تكلمنا عن شرف العلم عايزين حلقات. العالم إذا مات لا ينقطع عمله، بل في كل يوم يبعث إليه ربما آلاف أو ملايين الحسنات، لأنه ترك علما ينتفع به. شوفوا، اللي يتعلم دينه يبقى ربنا بيحبه. هكذا قال النبي فيما رواه مسلم، قال: من يرد الله به خيرا، ها، من يرد الله به خيرا يعمل فيه إيه؟ يجوزه واحدة حلوة، ها، يخليه وزير، يبعث له سيارة تويوتا، يبعث له سيارة جاكوار، يبعث له 1,000,000 جنيه. مين؟ من يرد الله به خيرا، يخليه رئيس الجمهورية. من يرد الله به خيرا يعمل فيه إيه يا رسول الله؟ قال: يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صاحبنا وسيدنا الذي سنتكلم عنه في هذه الليلة كان فقيها وعالما مفسرا ولغويا ومحدثا كل ما شئت فيه. ابن تيمية، نشأ ابن تيمية رحمه الله في دمشق، ولد في دمشق في عام 661 هجرية، فاللهم ألطف بأهل دمشق وانتقم من جزار الأسد الذي أراق دماء أحفاد ابن تيمية. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك يا رب. يا رب يا لا يخرج رمضان إلا وقد أرحت البلاد والعباد والحجر والشجر من هذا المجرم. ولد شيخ الإسلام ابن تيمية في دمشق في عام 661 هجرية، ونشأ وتربى وترعرع في بيت فقه وخلق ودين وعلم. فجده عبد السلام كان إمام الفقه في زمانه، وكان علماء عصره يقولون عن جده: لقد أولين له الفقه كما أولين لداود الحديد. سئل جده في مسألة في الفقه فأجاب عليها من 60 وجه. ده جده جمعة. وجده الثاني عم جده الأول هو المفتي والمفسر والخطيب البارع وعالم حران، وخطيبها محمد بن الخضر. وجدته تيمية، دي واحدة ست، ابن تيمية، تيمية دي جدته. وجدته تيمية كانت واعظة وكانت على علم، وأبوه عبد الحليم كان من أكابر العلماء. هذا هو البيت الذي ترعرع فيه شيخ الإسلام ابن تيمية، بيت علم وفقه وعبادة وخلق ودين. وعلى ذلك فقد نشأ شيخ الإسلام في بيت العلم والدين، فشرب العلم شربا، وأرضعته أمه مع الحليب. قال الله عز وجل، قال رسوله صلى الله عليه وسلم حفظ القرآن في سن صغير وهو دون العاشرة، ثم أخذ ينهل من أصول العلم ومن فروعه رحمه الله. والدرس هنا: أي والد يريد أن يخرج من صلبه عالم لابد أن يهيئ له البيئة الصالحة التي تنبت عالما، فيختار له الأم الصالحة حتى يجمع له بين عامل الوراثة وبين عامل التربية. والدعاء الدعاء الدعاء الدعاء. هذا الشبل ابن تيمية خرج من ظهور هذه الأسد أو هذه الأسود، هذا الشبل خرج من ظهر هذه الأسود رحمه الله تعالى. ربوه على القرآن والسنة، فعلى أي أمر ربينا أبناءنا؟ على الأتاري، على الفيديو جيم، على الكرتون اللي خرب عقول الكبار والصغار، على التمثيليات والأفلام والأغاني. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، ابن تيمية نشأ نشأة مباركة، فكان الطفل المبارك. النهاردة بنسمي العيل الصغير، يبقى عيل كده عنده 4 سنين بيرقص ويغني ويقلد الممثلين، يقول لك الطفل المعجزة، الطفل المعجزة. معجزة ليه؟ أصله بيرقص بيغني، ده الطفل التلفان الخيبان الصدمان العدمان الذي جنى عليه أبوه وجنت عليه أمه. إنما اللي نشأ كده منذ نعومة الأظافير على حفظ القرآن على حفظ السنة هو ده الطفل المبارك، مش المعجزة، لأن المعجزات ماتت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. تسمعون عجيبة عجيبة، أسلم يهودي على يد ابن تيمية وهو ما زال من الصبيان. ابن تيمية هو صغير كده 7-8 سنين، رايح الكتاب جاي من الكتاب، رايح الكتاب جاي من الكتاب، ومعاه الدفاتر بتاعته. في واحد يهودي في الطريق كان يستوقفه ويسأله فيجيبه، تاني يوم يستوقفه ويسأله فيجيبه، ولبيانه سحر علم. يسأله أيام إلى أن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أسلم على يد ابن تيمية يهودي، وابن تيمية وقتها ابن 7 أو 8 سنين. فالله أكبر، أي بركة. علمه كان يفتي رحمه الله وهو دون 20 من عمره، بدأ يفتي وهو دون 20 من عمره. وما أفتى إلا بعدما أمره علماء زمانه من الفقهاء والعلماء والكبار أن يفتي ويعلم. يا ابن تيمية قد آن لك والله أن تفتي يا بني. علماء زمانه أمروه أن يفتي الناس وهو دون 20 من عمره. الله أكبر. ومن عام 698 هجرية، وعند أول محنة وهو مثار لجدل عريض إلى الآن رحمه الله، ترك علما عظيما جدا. كتب بإصبعيه 300 مجلدة تفنى الأعمار في كتابتها، فضلا عن جمع العلم الذي فيها. تقول لي مش مشكلة، ما عندنا الشيخ فلان عنده 100 كتاب والشيخ ترتان مألف 200 كتاب. هو ده تأليف؟ ده قص ولزق يا ابني، ده كله بيقص ويلزق يا حبيبي، إلا من رحم الله. هل هذا تصنيف؟ أخد فصل من كتاب الشيخ فلان وفصلين من كتاب الشيخ فلان وجمع جمع جمع جمع وترتيب جمع وترتيب، قص ولزق. ده أي عيل صغير يعرف يعمله، أي عيل صغير يعرف يعمله. أنا أتكلم عن التصنيف. صنف بإصبعي، كتب بإصبعي 300 مجلدة تفنى الأعمار في كتابتها، فضلا عن جمع العلم الذي فيها. هذا شيخ الإسلام، شيخ الإسلام. النهاردة تقول للشيخ فلان عالم في الحديث، اسأله في التفسير تلاقي على قده. الشيخ فلان أستاذ في الفقه، اسأله في الحديث قد يكون حاطب ليل. الشيخ فلان أسطورة في الأصول، اسأله في التاريخ تلاقيه على قده. لا، ابن تيمية بقى اسمع الذهبي قال فيه ايه عشان تعرف انه شيخ الإسلام. لو فكناه كده يعمل 3-4 آلاف شيخ من الموجودين الآن. بيقول الذهبي رحمه الله: وكان رحمة الله عليه عجبا في انتزاع الآيات، حتى لكأن القرآن وضع بين يديه، وكان الكبراء يقلبون أياديهم في دهشة لما يأتي به من المعاني. لم يقعد في درس كده تسأله سؤال يقول لك قال الله تعالى كذا كذا كذا، يجيب لك آيات آيات آيات آيات من 20-30 آية كأن المصحف في إيديه. كان عجبا في انتزاع الآيات لأن ذهنه حاضر وحافظته أمينة. كان عجبا في انتزاع الآيات حتى لكأن القرآن وضع بين يديه، وكان الكبراء يعني من العلماء يقلبون أياديهم في عجب ودهشة لما يأتي به من المعاني. فإذا عد الفقهاء فهو فقيههم ومجتهدهم المطلق. فإذا عد الفقهاء فهو فقيههم ومجتهدهم المطلق. وإذا حضر الحفاظ نطق وخرسوا وتكلم وأفلسوا وصرد وأبلسوا. إذا جه الحفاظ حفاظ السنة وقعدوا مع ابن تيمية ينطق ويخرسوا، يسرد يبلسوا يتحيرون، يستغني ويفلسوا، فإنه كان رباني الأمة. ده كلام الذهبي في ابن تيمية. فإنه كان رباني الأمة وفريد الزمان وحامل لواء الشريعة وصاحب معضلات المسلمين، ويصدق أن يقال عليه كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. اكتملت في ابن تيمية كل آيات الاجتهاد. انتهى كلام الذهبي. حتى خصومه أعداؤه اللي حسدوه من الفقهاء والعلماء، الله الله، وممكن عالم يحسد، ده يحسد قوي. ده مالك ابن دينار بيقول: القراء أشد تنافسا من التيوس. يبقى شيخ واسم يضرب به الطب ويحقد على إخوانه، حسد. اشمعنى أنت ربنا واضع لك قبول وأنا لأ؟ اشمعنى أنت لما بتروح تخطب جمعة بيحضر لك بال100 ألف وأنا بيحضر لي 50 واحد بالعافية؟ ده أنت واد ابن امبارح واعظ ولا حاجة وأنا معايا دكتوراه مثلا. في حسد. وفقهاء زمانه حسدوه ووشوا به عند السلطان فسجن. لكن بعض الخصوم زي ابن الزملكاني قال: اكتملت في ابن تيمية كل آيات الاجتهاد، وكان إذا تكلم في فن ظننته لا يتقن غيره من شدة إجادته. تسأله في الفقه يقعد يجاوب يجاوب يجاوب، تقول الراجل ده ما يعرفش حاجة في الدنيا غير الفقه من شدة الإتقان. سأله في التفسير، ده ابن تيمية فسر آية في مدة 4 سنين. يبقى احنا مفسرين، هذا جامعة، سبحان الملك. تسأله في التفسير آية، في الفقه آية، في اللغة آية، في الأصول آية، في العقيدة آية، في الأدب والشعر آية، في التاريخ آية. بقولك شيخ الإسلام جامعة رحمه الله تعالى. انتوا عارفين مين تلاميذه؟ ابن قيم الجوزية. ابن القيم تلميذه؟ ابن كثير كمان من تلاميذه. الذهبي يعد أيضا من تلاميذه. ده كل واحد في دول محتاج دروس. ونجابة التلميذ علامة على قوة علم الأستاذ. ألف 300 مجلدة بأصابعه. جاب وقت منين؟ ده بيناظر الخصوم وبيقيم الحجة على المبتدعة وبيقيم الليل وذكار لله ويعلم ويدرس ويصنف ويكتب بركة الوقت. بركة الوقت. انتوا عارفين يا شباب الإمام النووي مات وعنده 32 سنة. النووي الأسطورة ده مات وعنده كم؟ 32 سنة. ما تجوزش النووي، وابن تيمية برضو ما تجوزش. فقال بعضهم للنووي في آخر حياته: لماذا لم تزوج يا إمام؟ قال: ها ها، لو تذكرت لفعلت. نسي النساء. وانت ما تجوزش يا عم الشيخ ليه؟ قال له: ها، لو تزوجت لفعلت. طبعا لو اتجوز كان يبقى احسن. قالوا مرة لأحمد ابن حنبل: إن بشر لم يتزوج. قال: أواه، سقطتم في بنيات الطريق، لو تزوج بشر لكمل أمره. الزواج ده من الدين ومن سنن المرسلين. روى ابن حبان والحديث صحيح، قال النبي لعدنان صلى الله عليه وسلم: أربع من سنن المرسلين، النكاح والتعطر والسواك والحياء. بركة الوقت. حزن الفقراء جدا على موت ابن تيمية. ليه؟ لأنه كان يجالسهم ويسمع إلى شكاتهم ويهتم بهمومهم ومشكلاتهم. وقلما وجد ابن تيمية في مجالس الأغنياء أو الأمراء أو الوزراء. أما الآن فإن بعض العلماء يكتفي أحدهم بمحاضرة تحت التكييف وينقبض عن الفقراء والمساكين. لا، ابن تيمية كان إمام عامة، لم يكن من نوع العلماء الذين يحبسون أنفسهم بين الدفاتر وتحت المكيفات. بعض الناس، بعض العلماء هكذا، وإذا جاءته ريقة أو تليفون من مسؤول يركب الهوى. هيقابل فلان باشا، هيقابل فلان بيك. ابن تيمية ما كانش كده، بل قال سعيد بن المسيب كلاما عجبا، قال: إذا رأيتم العلماء يغشون مجالس الأمراء فاتهموهم في دينهم. ليه كده؟ قال: لأن الأمير يأخذ من دين العالم على قدر ما يعطيه من دنياه. يبقى الشيخ قاعد ومجلس الرجل الغني فيه منكرات ما ينكرش عليه، يقول بالراحة شوية بس، بالراحة. طب انكر بالراحة، ما بيتكلمش خالص فيخسر ويألف المعاصي. إذا رأيتم العلماء يغشون مجالس الأمراء فاتهموهم في دينهم. ده كلام سعيد بن المسيب مش كلامي. قالوا: ليه يا مولانا؟ قال: لأن الأمير لا يعطي العالم من دنياه إلا على قدر ما يأخذ من دينه. يطلع بقى فتاوي كده ويقعد يترخص ويدور على شبهة هنا أو سقط لفلان أو كلام يمشي الحال. ولذلك بنسمع عن الفتاوي ذوات البلاوي كتير في اليومين دول. فتاوي ذوات البلاوي ولا ايه؟ الفتوى بتتفصل على قد الباشا، تترسم على قد البيك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإمام مالك هارون الرشيد بعت له قال له: عايزك تيجي القصر تعلمني وتعلم عيالي. فكتب له هارون: يا أمير المؤمنين، اعلم أن العلم يؤتى له ولا يؤتى به، وإذا جئت إلى المسجد فاجلس حيث انتهى بك الصف. أنت مش فوق الناس، جيت متأخر أقف في الصف الورا. هكذا كان العلماء زمان. ولا شك أن في علمائنا خير وفيهم من على هذا النهج إن شاء الله. قلت كتير ولازم أكرر: الدنيا لا تخرب إلا إذا ابتلينا بحاكم جائر وعالم فاجر، وغالبا لا يفجر الحاكم إلا إذا فجر العلماء. ما يلقاش كده حد كده أسد يقفله وينكر عليه بالمعروف. إذا وجد ناس بتقوله تمام يا فندم وتحلله الحرام وتطلع الفتاوى وهي تعلم أنها حرام وبعضهم كان يفتي بعكسها، فلما جلس على الكرسي أحل الحرام. دي مصيبة كبيرة، الدنيا خرابها على يد حاكم جائر وعالم فاجر، والعالم لا يفجر إلا إذا مال إلى الدنيا. ابن تيمية كان رجل عامة، كان إمام عامة، كان يخالط الناس، يعيش قضايا الناس، يسمع شكات الناس، وكان يخرج مع تلاميذه إلى السوق يأمرون الناس بالمعروف، بمعروف مش بالجنازير ولا بالخرزان زي ما الضلالية بيقولوا، يخرج إلى السوق يأمر الناس بالمعروف، بمعروف بالكلمة الطيبة اللينة، وينهى عن المنكر من غير منكر. ومن أجل ذلك أحبه الناس وتربع على سويداء سويداء قلوب الناس. ولم لا، وهو الذي يحبهم ويحمل همومهم ويحاول أن يجد الحلول لمشكلاتهم. ولذلك كما قال بعض المؤرخين، لما خرج ابن تيمية من دمشق إلى مصر، راح لمصر للسلطان قلاوون، لما خرج من الشام من دمشق إلى مصر خرج إليه، خرج خلفه كل أهل دمشق، العلماء والتجار والفقهاء والنساء والشباب والأطفال يبكون، لا تخرج يا إمام، امكث معنا في بلدنا يا إمام. فقال إن المصلحة تقتضي أن أذهب من دمشق إلى مصر، كل بربك. كيف كان له كل هذا الرصيد من الحب في قلوب الناس عشان عايش معهم، مش منقبض عنهم، مش عايش في برج عاجي؟ لا، العالم العاقل لا ينبسط إلى الناس كل البسط فتذهب هيبته، ولا ينقبض عنهم كل القبض فيرمونه بالكبر والغرور. في بعض الدعاء كل ما تتصل بيه ما يردش أبدا أبدا، أمال شايل تليفون ليه؟ بتدينا رقمك ليه؟ اعمل كل يوم ساعة يا أخي، قول كده أنا كل يوم لمدة ساعة هستقبل الاتصالات، أو قول الناس ما باخدش اتصالات، أنا مريض، أنا عيان، أنا ظروفي كذا، أنا كذا، قول. إنما تنقبض على الناس كل الانقباض ما ينفعش، تنبسط كل الانبساط ما ينفعش، يعني ابتغي بين ذلك قواما. إن الأمة بحاجة بحق إلى علماء يحملون همومها، والعالم الذي يحمل هموم الأمة ويكون له رصيد في قلوب الأمة يستطيع أن يؤدي بالسلطان، لأن العامة معه. فالحاكم يفكر مليون مرة قبل أن يمسه بأذى. العز بن عبد السلام لما قال إن المماليك ليسوا أحرار بل هم ملك لبيت مال المسلمين، وأفتى ببيعهم، غضبوا نائب السلطنة منهم، فذهبوا لنجم الدين أيوب وقال أيبيعنا في سوق الرقيق ونحن ملوك الأرض؟ فبعث نجم الدين للعز بن عبد السلام ووبخه، فقال العز أقلت نفسي من القضاء وسأرجع إلى بلد الشام. فحمل امرأته على حمار، وحمل أثاث بيته على حمير، وخرج من مصر إلى الشام، فخرج خلفه كل علماء مصر وكل تجار مصر وكل فقهاء مصر. فقال بعضهم لنجم الدين لو خرج العز من مصر لذهب ملكك. فجرى العز من قصره إليه يسترضيه السلطان، سلطان العلماء العز راكب، ونجم الدين أيوب الملك مشى على رجله يسترضي، يا مولانا ارجع يا سيدي، سأفعل ما تريد يا سيدي. هو ده العالم، إذا كان عالم عام سيكون له رصيد في قلوب الناس ويستطيع أن يؤدي بالسلطان، لأن السلطان سيفكر ألف مرة قبل أن يؤذيه، لأنه لو أذهبه ذهب معه الملك. عبادته وجهاده وحربه على المبتدعة وعلى الضلال. قال تلاميذه كان إذا صلى الفجر لا يجرؤ أحد أن يتكلم معه أو يسأله. ليه يا عم؟ لاستغراقه في ذكر الله عز وجل من الفجر إلى الضحى، ذكر ودعاء، ذكر ودعاء. وكان يقول: هذه غدوتي، لو لم أتغدى لذهبت قواي. ده غذاء الروح. هذه غدوتي، لو لم أتغدى لذهبت قواي. وكانت إذا وقفت أمامه معضلة في العلم ذهب إلى أي مسجد قريب خالي من الناس ويمرغ وجهه في التراب ويقول: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، اللهم يا مفهم سليمان فهمني، وهو شيخ الإسلام. هكذا كانوا: صوام النهار، قوام الليل، من الذكارين الشكارين المخبتين الأواهين المنيبين التوابين رحمه الله تعالى. جهاده، جهاده، جهاده عجب عجاب. قدم التتار من ناحية إيران إلى بلاد الشام، جيش الجيوش، وخرج قازان يقودهم لاحتلال بلاد الشام، فلقيهم المسلمون فانكسر المسلمون وفر الأمراء، وولى السلطان هاربا، وخرج التجار من الشام، واضطرب الخلق، وقال بعض الناس: علينا أن نفر إلى مصر، وقال بعضهم: مصر قريبة، نفر إلى اليمن. ابن تيمية فين بقى؟ ابن تيمية جلس في مجلسه في المسجد يحرض الناس على الجهاد ويذكرهم بغزوة الأحزاب وبأيام الله عز وجل، ويرغبهم في الشهادة في سبيل الله عز وجل، وجيش الجيش وأعد المتاريس وحصن البلد وأخذ بكل الأسباب. ثم بعث قازان: نريد أن نلتقي بقائدكم. فذهب ابن تيمية مع بعض القادة للقاء ملك التتار قازان، ده حفيد هولاكو. فلما دخل عليه وقابله دارت بينهما مناقشة عنيفة. قال ابن تيمية لملك التتار قازان: تزعم أنك مسلم؟ كان مسلم، التتار أسلموا. قال: تزعم أنك مسلم وجئت بمؤذن وقاضي وإمام، وأبوك وجدك كانا كافرين وهما أفضل منك؟ ويكلمه ويدفع بأصابعه في صدره، بيزغد ملك التتار في صدره كده. مين يقدر يعمل الكلام ده؟ ده احنا عندنا عمائم حطت ايديها في ايد اليهود. من يجرؤ ان يفعل كهذا البطل؟ تزعم انك مسلم ويزغده، وجئت بإمام ومؤذن وقاضي، وأبوك وجدك كانا على الكفر وهما أفضل منك. عاهدونا وما نقضوا العهد، على ما غزوتنا وأنت تدعي الإسلام؟ على ما تستبيح دماءنا وأعراضنا وبلادنا وأموالنا وأنت تدعي الإسلام؟ وقازان في دهشة، ألقى الله مهابة للشيخ في قلبه، لم يرى مثل هذا النموذج الفريد في حياته، ولا ضار بباله ولا جاءه في خياله. اتخرص، نزل عليه سهم الله، يسكت. ثم قال: اجلس وكل معنا يا إمام. قال: كيف أكل؟ طعام نهبتموه من أموال المسلمين، وطبختموه على أشجار قطعتموها بغير حق من أشجار المسلمين. قال قازان: ما رأيت رجلا أثبت قلبا منك. فلما كلمه البعض من بعض الأمراء الخونة اللي راحوا من الشام له، وإحنا ياما دمرنا على يد خونة، والله ما ضاعت فلسطين إلا بالخيانة، والله ما سقطت الخلافة العباسية إلا بخيانة الروافض. قالوا: هذا شيخ الإسلام، عالم المسلمين، ابن تيمية. قال ادعوا الله لي يا إمام. فوضع ابن تيمية يده على صدر قازان وقال اللهم إن كان عبدك هذا إنما يقاتل لتكون كلمتك هي العليا وليكون الدين كله لله، اللهم فأيده وملكه البلاد والعباد، وإن قام مقام رياء وسمعة وطلبا للدنيا ولتكون كلمته هي العليا وليذل الإسلام وأهله، اللهم فاخذل وزلزل ودمر واقطع دابرة. وقازان يقول آمين آمين آمين. قال ارجع عن بلادنا. قال ارجع. قال حرر أسرانا. قال حرروا أسار المسلمين. قال ابن تيمية بل أهل ذمتنا قبل أهل قبلتنا. الأسرى النصارى الأول. شفتوا يا نصارى مصر عدالة الإسلام؟ قال بل أهل ذمتنا قبل أهل قبلتنا. فحرر أسار النصارى وأسار المسلمين وسمع واستجاب لابن تيمية رحمه الله. الطرفة هنا القاضي نجم الدين قال لابن تيمية لقد كدت تهلكنا، والله لا نرجع معك في صحبة واحدة، احنا من سكة واحنا من سكة، ده قازان بيضحك عليك هيموتك في السكة. فخرج ابن تيمية وحده، فكان كلما لقيه جندي من التتار أو قائد من التتار وعرف الذي كان سلم عليه وسأله الدعاء، فدخل الشام في صحبة 300 قائد من قادة التتار. قال ابن كثير وأما الآخرون الذين أخذوا طريقا آخر خرج عليهم قطاع الطرق فشلحوهم. والله إلى من نص كده فشلع، دخلوا بلابيس الشام قطاع الطرق قلبوهم. شوف احفظ الله يحفظك. عاد التتار بعد فترة أخرى لقتال المسلمين في الشام، فجيش ابن تيمية الجيش بعدما سمع برجفة عظيمة وهلع وخوف في الناس، وذكرهم أيضا بأيام الله، ثم استعد الناس في الشام للقاء التتار، ثم سافر هو إلى مصر وقال لقادة مصر أيها القادة لو لم يكن الشام تابع لكم لوجب عليكم أن تنصروه، فكيف ونحن من رعاياكم؟ إن لم تنصروا أهل الشام عينا علينا حاكما من عندنا يقف معنا في الشدة ويجني الغلة في وقت الرخاء. فجيش المصريون الجيش وخرجوا لقتال التتار مع إخوانهم من أهل الشام، وسبقهم ابن تيمية وعاد إلى الشام. طب ما كفاية بقى، هل عاد إلى الشام ونام عمل فتوى وروح نام؟ لا، فوجئ الناس بابن تيمية وهو شاكي السلاح، يقول للقائد اجعلني في موقف الموت، حطني في الجيش في أخطر حتة. قال هنا يا إمام سيأتي التتار من هنا. وأقبل جيش التتار كالجبال، وابن تيمية يرفع إصبعه للسماء ويتمتم بشفتي ثم استق الجيشان واصطدم الجبلان وعلى الغبار، ولم يسمع إلا صليل السيوف وصهيل الخيل. وبعدما هدأ الغبار كسر الله التتار، ووجد الناس ابن تيمية على قيد الحياة، فكبر الناس وحملوه على الأعناق، ودخل الشام هكذا يلتف الناس حوله التفاف الهالة حول القمر، تنجذب قلوب الناس إليه كانجذاب برادة الحديد إلى قطعة المغناطيس. الله أكبر الله أكبر. فنظر إليهم وقال أيها الناس أنا رجل ملة ولست رجل دولة، أنا مش بتاع كراسي، مش عايز أبقى رئيس ولا وزير ولا محافظ، كفاية أبقى شيخ وموت شيخ، أنا رجل ملة لست رجل دولة. الله عليك، حربه على المبتدعة. كان بين ابن تيمية وأهل البدع صوالات وجولات، ولذلك لحد النهاردة بيبغضوه. موقفه مع الأحمدية، السلطان الناصر قلاوون جاب له الأحمدية. مين الأحمدية دول؟ ناس من بتوع الفتة، بعضهم بيخش النار ولا يحترق، خش النار ويطلع سليم. قال ابن تيمية إنهم يدهنون جلودهم بدهن الضفدع وبكذا وبكذا من الأعشاب، مرهم أن يغتسلوا بماء الخل وأغتسل أنا معهم بماء الخل. وندخل النار سويا. فأمرهم السلطان بذلك فكعوا جابوا ورا، وابن تيمية يقول لهم قوموا وادخلوا النار، قوموا واغتسلوا معي، هلموا معي. فظهر للسلطان أنهم ضلال وأنهم من الدجالين الكذابين. وصار ابن تيمية لعلمه وجهاده مشهورا ومحبوبا لدى السلطان. قال له السلطان بعد المناظرة: هل كنت سوف تدخل معهم النار؟ قال: نعم، كنت على يقين أني لو دخلتها لوجدتها كنار إبراهيم عليه السلام. حسده الفقهاء، بعض الفقهاء أصحاب القلوب المريضة حسدوه وحقدوا عليه. كل البدع الموجودة الآن بسبب سكوت العلماء. أهل الضلال ما تجرأوا على الدين إلا عندما سكت العلماء سيما الرسميون. ومن المصيبة أنك قد تجد بعض الرسميين من أكابر المبتدعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لله ضر ابن المبارك عندما قال: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ ابتلاؤه حقد عليه هؤلاء فوشوا به عند السلطان وكذبوا عليه. وما من قائم بالحق لله إلا وسيبتلى. وابن تيمية نفسه هو الذي قال: لن تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين. ثم قرأ قول الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وشوا به عند السلطان فسجنه مرة في سجن القلعة في مصر، وتسجن مرة تانية في سجن الإسكندرية، ويطلعه يعلم الناس ويسجن، وشاية تانية ويتسجن، وسجن في قلعة دمشق وهو صابر وراضي ومحتسب. بل قال كلمة عجيبة لما سجنوه، قال: ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن سجني خلوة، ونفي من بلدي سياحة، وموتي شهادة في سبيل الله، إن جنتي وبستاني هنا في قلبي. رحمه الله. هؤلاء هم العلماء. ولو نافق العلماء وداهنوا على حساب الدين لما وصل الإسلام إلينا الآن أصلا، بل كانوا في الماضي أسود ورجال. واحد تعبان شوية قال لك: الجماعة دول شيخهم رد سجون. يقول لك: الناس السلفيين دول شيخهم رد سجون، مش بتوع ابن تيمية، شيخهم رد سجون. يا غافل. الأئمة أربعة اتحبسوا، أحمد بن حنبل اتسجن، أبو حنيفة مات في السجن أصلا، الشافعي قيد بالحديد من اليمن إلى العراق، مالك في فتوى كان فيها راجل اتجلد لما خلعوا دراعه. رد سجون ايه؟ هو سجن في خمرة ولا في قضية أداب؟ سجن نصرة للدين، لعز الإسلام. رحمه الله تعالى. سجن بسبب فتوى في مسألة شد الرحال لزيارة قبور الصالحين، لا تجوز طبعا. النبي قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. أسافر من القاهرة لطنطا أشد الرحال للبدوي؟ هل هذا يجوز أصلا؟ هذا حرام شرعا. وكان في سجنه الأخير الذي مات فيه يكتب ويصنف ويخرج علمه من السجن، فقالوا: امنعوا عنه الأوراق والأقلام. فلما منعوها كأنهم منعوا عنه الهواء، مرض. وكان قد ختم القرآن في سجنه 80 مرة، وبدأ في الختمة 81 ومات وهو يقرأ قول الله تعالى. شوفوا الخاتمة الحسنة، ختم القرآن 80 مرة وبدأ في الختمة 81 ومات وبيقرأ: إن المتقين في جنات ونهر. الله! إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أتم تلاميذه الختمة وصلى عليه الجنازة فوق 200,000 إنسان، بل صلى عليه أهل المدينة في مسجد رسول الله بعدما علموا بموته. رحمه الله تعالى ورضي عنه وجعل الفردوس مثواه ومأواه. آمين آمين. الكلام عن ابن تيمية كثير، لكن المخرج بيقول الوقت انتهى. أسأل الله عز وجل أن يطيب ثراه، وأن يجعل الفردوس مثواه، وأن يحشرنا معه تحت لواء حبيبنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلام النبلاء رجال رباهم